السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن تطور علم الإدارة. علم الإدارة موجود من زمن طويل جدا، ولكن بدأ التطور الحقيقي بعد الثورة الصناعية في أوائل القرن ال18. في أسباب ساهمت في تطور علم الإدارة، منها كبر حجم المشروعات وتطور دور الدولة والتطور التكنولوجي وظهور النقابات العمالية وتطورها مع الزمن وتطور الأشكال القانونية للمشروع. أول حاجة كبر حجم المشروعات. قبل الثورة الصناعية كان المشروعات اللي هي المشروعات الفردية، وكان أغلبها بيبقى المسؤول عنه صاحب العمل ومكتوبة باسمه، وحتى لو في ناس شغالين فبيبقوا من أقارب صاحب العمل، يعني أسرة مع بعض. بعد الثورة الصناعية بدأت تظهر الشركات المساهمة وشركات متعددة الجنسيات، وبدأ الإنتاج يزيد بشكل كبير جدا جدا من أجل تخفيض الأسعار. طيب، تاني حاجة من الحاجات اللي أثرت وساهمت في تطور علم الإدارة هو تطور الشكل القانوني للمشروعات. كان الأول الراجل صاحبنا صاحب المشروع الفردي ده هو مع نفسه كده، وكان دايما مسؤوليته محدودة وهو المسؤول عن كل حاجة. بعد الثورة الصناعية بدأ الشكل القانوني يتطور، وبدأ تنتج شركات الأشخاص، وشركات الأشخاص دي لها عدة أنواع: واحد شركة تضامن، وشركات توصية بسيطة، وشركات توصية بالاسم. شركات التضامن هما بيبقوا شريكين على الأقل، والشركة دي بتنتهي بخروج واحد من الشريكين أو موته، يعني مرتبطة بعمر الأشخاص المسؤولين فيها أو القائمين عليها أو المديرين فيها أو أصحابها أو سماها زي ما تسميها. شركات التوصية البسيطة بتبقى تتكون من فردين على الأقل أو شخصين يبقى له حق الإدارة والمسؤولية غير محدودة، وهما بتتكون من شريك متضامن وده له حق الإدارة ومسؤوليته غير محدود، وشريك تاني موصي له حق الإدارة وبرضه له حصة من رأس المال. بعد كده بقى نيجي على شركات التوصية بالأسهم. شركات التوصية بالأسهم إن بيبقى في أسهم مطروحة في البورصة، ففي ناس بتبيع أسهم وناس تانية بتشتريها، فبيكون لها القدر على قدر الأسهم، حصته على قد أسهمه اللي معاه. وشركات التوصية بالأسهم فيها نوعين: شركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة. شركات المساهمة هي الشركات الأشهر في مصر عندنا. شركات المساهمة هي أشهر شركات موجودة عندنا في مصر، واللي ساهمت بشكل كبير جدا في تطور وتقدم المشروعات. طيب، شركات المساهمة ما بتنتهيش مع نهاية عمر الأفراد، وإنما مستمرة وأقل مدة لها 25 سنة يعني تأبيد. الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي شركة من شركات الأموال، عمرها بيختلف عن الشركات المساهمة، ورأس مالها لا يوضع في البورصة أصلا وبيقسم إلى حصص. ثالث حاجة من الحاجات اللي ساهمت في تطور الإدارة تطور دور الدولة. الدولة كان كل همها الحماية الداخلية والخارجية، الأمن على الحدود وجوه البلد وخلاص. ومع التطور العلمي بدأ دور الدولة برضه يتطور شيء فشيء، فبدأت تحط قوانين وبدأت كمان تحدد ساعات العمل، فبالتالي بدأ الدنيا تبقى ألطف شوية مع الناس. رابع حاجة من الحاجات اللي أثرت في علم الإدارة التطور التكنولوجي. التطور التكنولوجي أسرع على كل حاجة بعد الثورة الصناعية، ومن الحاجات المهمة اللي أثر فيها هو علم الإدارة نفسه، أسرع لعلم الإدارة بشكل كبير جدا. والإنتاج بعد التطور التكنولوجي انقسم لثلاث أنواع: الإنتاج حسب الطلب، والإنتاج الكبير، والإنتاج المستمر. الإنتاج حسب الطلب ده بيكون بسيط وعلى قده كده على حسب طلب المستهلك، أما الإنتاج الكبير هو إنتاج كبير على حسب رغبة عدد كبير جدا من المستهلكين، أما الإنتاج المستمر فهو بينتج بشكل دوري بشكل مستمر لا ينقطع. خامس حاجة ظهور نقابات العمال وتطورها وزادت فعاليتها. الأول كان العامل بيشتغل وبيطلع عينه، ولو غاب ما بياخدش أجر، وكان دائما أجره رمز جدا، وكان دائما بيتعب تعب عظيم وما كانش روحه تقدر تقول كده. لكن بعد الثورة الصناعية وبعد التطور اللي بيحصل بدأت يبقى فيه تجمعات للعمال، وبدأ يبقى فيه نقابات عمالية تحافظ للعمال على حقوقهم. والنقابات العمالية لها أهداف زي تحديد ساعات العمل، وضع نظم لعملية التشغيل، وتحسين ظروف العمل. وبكده يبقى خلصنا تطور علم الإدارة بالسريع. ما تنساش تستناني بقى الأسبوع الجاي وتمنشن لأصحابك كده بتوع اقتصاد وعلوم سياسية. يلا سلام يا بتوع اقتصاد وعلوم سياسية.